ألستم خير من ركب المطايا وأندى عند العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما زلنا في إطلالات شيخنا أبي إسحاق الحويني حول حديث أم زرع، وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن المزحة وعن مزح أهل العلم وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن توقفنا عند بعض الحكايات اللي يعني كان الطالب يعني يمزح أحيانا ليخرج من شيخه أو يغضبه، أحيانا ليخرج منه ما يريد أن يثبت به صون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام. فضلت الشيخ، يمكن كنا بنتكلم مرة الفاتت في شدة الأعمش أحيانا، وتكلمنا في واقعة يحيى بن معين لما رفس بالقدم واعتبر أن هذه الرفسة أحب إليه من سفره ورحلته الطويلة، إنه كان حريص جدا على صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمكن كان في حكاية عن ابن حبان، حضرتك الوقت ما أسعفناش عشان نقولها، فياريت نذكرها للناس يعني. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. برضو أنا كنت عايز قبل ما أدخل في قصة ابن حبان عايز أقول إن أحيانا، وهو الصبر على جفاء الأستاذ وعدم التخلي عن مجلسه وطلب علمه حتى لو اشتد على الطالب، نعم، ليس من الأسباب يعني، كما حدث للحارث ابن مسكين أحد شيوخ النسائي وأبي داود والجماعة دول. دخل النسائي كان يلبس يعني حاجة كده على رأسه، وكان أياميها فتنة خلق القرآن كانت فاشية على أشدها، وكان الأمير أو الخليفة بيمتحن الناس والكلام. فالحارث المسكين لما شاف النسائي، الإمام النسائي صاحب السنن المشهورة، لبس اللبس ده، فتصور أنه راجل أمن جاسوس جاي، فخاف منه فطرده من المجلس. وكان الحارث ابن مسكين ممن امتحن في هذه الفتنة، وكان إماما ثقة، والنسائي محتاج العلم بتاعه، فكان يجلس من خلف ستار حتى لا يراه الحارث، ويكتب الأحاديث التي يسمعها من الحارث. نعم. ولذلك استخدم أسلوبا، يمكن هذه الفائدة قد يغتبط بها كثير من طلبة الحديث، عندما يقرأ في سنة النسائي بالذات لما يجي يقول أخبرنا الحارث بن مسكين، لازم يقول بعدها قراءة عليه وأنا أسمع. نعم، لازم يعني بعد الحارث على وجه الخصوص يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. العلماء عللوا هذا بالحكاية دي، قال لك ده هو كان يعني بيختبئ وراء ستار ويسمع المحدث يعرض على الحارث، وهو يسمع يقر. نعم. الذي يقرأ على قراءته لحديثه. فده أيضا لم يدأ يعني الإمام النسائي يترك مجلس الحارث بن مسكين حتى رغم أنه اشتد عليه وروى عن الحارث طائفة صالحة من أحاديثه، سواء في السنن الكبرى أو في السنن الصغرى أو في بعض الأجزاء الحسية زي إملاء النسائي وغيره يعني. نعم. أما واقعة ابن حبان فذكرها ياقوت الحموي في مادة بست من معجم البلدان، ويقوت له كتاب معجم البلدان في 5 مجلدات يذكر بلاد الإسلام كلها على حروف الهجاء، ويذكر من بعض من فيها من أعيان العلماء وبعض وقائع حدثت البلد ومن الذي أنشأها وكلام من هذا القبيل يعني. فمدينة بوست كانت مدينة يسكن فيها ابن حبان، عشان كده تقرأ في الكتب ابن حبان البستي. وساعات واحد لما ودي وقعت من الكوثري، ان هو احنا عارفين ان توثيق ابن حبان لين، يعني مثلا يقول لك وثق ابن حبان يقول لك لا يعتبر لوثق المجاهيل وبتاع، فلما يحب يعمي لانه لو قال لي وثق ابن حبان هقول له لا ما ابن حبان متساهل، فيوم يقول لي وثقه البستي ما رضاش يقول ابن حبان، فيوم الطالب وهو بيقرا يقول لك البستي يا ترى من البستي ده؟ اكيد عالم كويس وبتاع، فياخد التوثيق بتاعه ويوقعه في المحظور يعني كانه مدلس يعني. فيمدد بوست دي اللي منها كان منها ابن حبان في مدينه بوست يعني. فيذكر ان ابن حبان كان يتبع ابن خزيمه شيخه صاحب الصحيح الامام الائمه، امام الائمه اسمه لقبه كده امام الائمه، وكان اماما في الفقه والحديث. فعمل يساله على طول على طول كده، فابن حبان زهق، ابن خزيمة زهق من، فقال له تنحى عني يا بارد، بيقول لي ابن حبان. فابن حبان كتب واحد ثاني انا بارد انا بارد يا كل دير ما احنا في المزاح. المهم فابن حبان كتبها فاستغربوا، يعني انت بتكتب ايه؟ كاتب تنحى عني يا بارد، فقالوا له ما هي الفائدة أنك أنت تكتبها يعني؟ قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها، كل حاجة يقولها وكل واقعة يقولها وكل حوار يقوله أنا هكتبه. وهذا مما يعني ينبغي أن يحرص عنه الطالب الذكي، كل الوقائع لو هو مثلا بده يعمل ترجمة عن شيخه أو بده يعمل رحلته هو حياته في طلب العلم ولقاءه مع الشيوخ والطرائف والمناظرات والحكايات، يكتب كل شيء ويدوره بالتاريخ، ان في اليوم كذا في المجلس الفلاني ان في طالب قال كذا والشيخ رد عليه كذا فتدخلت او لم اتدخل ولكن حدث كذا وكذا. ما يعرفش الفائده العظمى التي سيجنيها من وراء تدوين هذا، ودي بتطلع كتب يعني نقدر نقيم الفتره العلميه في زمن من الأزمان يمكن يحتاجه للناس بعد 100 سنة. يعني الحافظ ابن حجر له كتاب في غاية الجمال تقرأه بس عشان تستفيد وتضحك وتتسلى. بدل العمالين يجيبوا يرسلوا بينه ألف ليلة وليلة، بقول لهم اقرأوا الكتاب ده 8 مجلدات. اسمه ايه يا شيخنا؟ اسمه إنباء الغمر بأنباء العمر. إنباء الغمر؟ الغمر المغمور يعني. المغمورين نعم. تمام؟ إنباء الغمر بأنباء العمر. بأنباء العمر. دي عبارة عن يوميات لابن حجر، زي ما تجيب أجندة كده بتاعت السنة دي. تمام؟ وكل يوم تكتب الذي جرى في البلد من الوقائع الفظيعة أو الذي جرى لك أو الكلام ده. وإذا كنت محتاج أنك أنت تاخد كمان ورقة تلزق ورقة وراي يبقى تابع اليوم اللي قبليه. فالحافظ ابن حجر دون أيامه باليوم بالأسبوع بالشهر، يقول لك كان في أزمة كتان ومش عارف اللي طلعوا على الخليفة وعملوا إيه، وكان في طماطم مش عارف إيه ودعوا وضربوا مش عارف مين بيها والكلام ده، وفي مجلس القضاء طلع واحد وأنشد شعرا في القاضي الفلاني واخد بقى ولم يصرح باسمه فعرف أنه يقصد فقال قاتله الله إنما قد، ويبتدي يقول شعر مضاد للشعر. كتاب رائع جدا جدا، وهتاخد منه تجارب الأمم السابقة. واخد بالك؟ فالطالب برضه يعني ابن حبان لما دون مثل هذه الأشياء احنا نستفيد من تدوينه، ان احنا بنؤرخ لفتره زمنيه قد تكون مثمره جدا في حياه الطالب، ويقدم نفسه الى الناس من خلال وممكن فيها مشايخ وغيره وفيها حاجات تتصل بالعصر نفسه يعني. طب يمكن حضرتك طالما القصه كده ما بين التلاميذ والاستاذ، حضرتك التقيت بالشيخ الالباني رحمه الله، يعني كان معروف بشده، كثير من الناس تقول الشيخ الالباني كان شديد جدا، و هل لاطفك مازحك اشتد عليك؟ يعني حضرتك ليك مواقف معاه مثلا ممكن تكون مش معروفه للناس كنت اتاثرت بيها فرقت معاك حضرتك في حياتك وفي طلبك للعلم؟ طبعا في مواقف، يعني انا قلت قبل ذلك أنا ذهبت إلى الشيخ الألباني طالبا علم الحديث، فرجعت من عنده محبا للسنة. وفرق هائل بين طالب الحديث اللي بيعرف يصح وضعف، دي صنعة، وإذاك ممكن تلاقي مبتدعة كبار ولا علم جم بعلوم الحديث صناعة وتخريجا وجرح وتعديل وإلى آخره. لكن هناك فرق بين محبة الحديث ومحبة السنة. أنا رحت فعلا نفسي أبقى محدث كبير زي الشيخ الألباني والكلام ده، كانت أمنيتي وأنا يعني شاب يعني. لكن رجعت من عندي محبا للسنة لما اطلعت على يعني بعض أحوال الشيخ الألباني. وقال لي إخواني، بعض إخواني هناك زي الشيخ مشهور مثلا ربنا يحفظه، إنه الشيخ الألباني لا نعلم أنه لاطف أحدا من الغرباء كما لاطفني. والكلام ده في وقتي أنا، ممكن يكون الشيخ الألباني لاطف غرباء كثيرين أكثر مني، لكن بعد كده أو ربما الشيخ مشهور ما أشفش مثلا يعني حد تلطف مع الشيخ مثل ما تلطف معي. حيث ما كنتش خايف من طريح له؟ يعني لا، كنت خايف جدا، كنت خايف بالذات في أول مقابلة لي معه. يعني لما كان في بعض، كانت طبعت لي بعض كتب زي، ومن أهمها اللي طلع عليه الشيخ الألباني كتاب بذل الإحسان بتقريب سنة النسائي أبا عبد الرحمن، كنت كاتبه بخط إيدي، وعطيت أخ من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال، قلت له، قال لي راح الشيخ الألباني، قلت له خذ هذا الكتاب وادهوله وليقيم عملي، هل أنا أواصل على هذا المنوال ولا أغير أو كده. فعرفني من هذا الكتاب. ولما سئل الشيخ الألباني عن شروح السنن الأربعة وتخريجها، لما جاء على سنن النسائي قال أنا لا أعلم شرحا للنسائي، ولكن وصلني كتاب مؤخرا لفلان فلاني اللي يشير إليه، يعني فيه نفس جيد وكويس وبتاع. ومازن قبل هذا الشريط سمعته، كنت يعني سأطير فرحا. فالشيخ الألباني كان عرفني يعني، وحفظ كنيتي. فلما نزلت العمان سنة 1407 وكلمته في الهاتف، فأنا عارف أن الشيخ الألباني شديد وشديد على الخصوم، ولا أرى الألباني إلا من صفحات الكتب، أن هو يعني كالليث في المناقشات والبتاع، وما بيسيبش حد لما يطحنه يعني للمبتدعة والجماعة دول. فلما قلت له أنا أبو إسحاق الحويني، ظننت يعني ما توقعت أن يقول لي نزلت أهلا وحللت سهلا وبتاع، قعدت أبربش كده ومش مصدق أن الشيخ الألباني يقول لي هذا الكلام. وقلت له أنا جئت من مصر عشان أقابلك وإلى آخره. فقال موعدنا غدا، برضو ما صدقتش بالسرعة دي والكلام ده. فالتقيت معه في مسجد فالوجة، كان يأتي من جبل هملان في مركة الجنوبية، كان يذهب يأتي حل نصف ساعة، عشان هو كان بيعتقد أنه الفجر يؤذن في عمان مبكرا عن الوقت الأصلي. وكان مسجد الفلوجة كان الإمام بتاع الأخ والضح خريم، كان يؤخر الفجر، فكان الشيخ الألباني يأتي من ضحية الليل يصلي في هذا المسجد على أساس أن الوقت قد دخل يعني. والتقيت بالشيخ الألباني بعد تاني يوم، لأن أول يوم نمت رحت عليه نومة طول الليل بفكر هقابله إزاي وهقول له إيه، ولما اشوفه ايه اللي هيحصل، كلام من هذا القبيل يعني. فراحت علي الليله الاولى الشيخ، وبعدين وعدنا في بيت الاخ سمير الزهيري ربنا يبارك فيه، وقضيت معه عده ساعات، ساعتين تقريبا او كده. لكن بعدها، دي كان عباره عن نقاش علمي، بعدها بدات اعاين اللطائف بقى مع الشيخ الالباني معي انا، وربما يعني يكون في متسع من الوقت اني اذكر بعضها. هناخد فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى ونرجع نتكلم عن لطائف الشيخين الجليلين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أبي إسحاق حفظه الله. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا يعني مر اليوم الأول دون أن تلتقي الشيخ الألباني لتعرك، التقيت مرة تانية وبدأت تعاين حياة هذا الرجل الفاضل الكريم رحمه الله. إيه اللي حسيته حضرتك من خلال معاينتك لحياة الشيخ الألباني جعلك تعود محبا للسنة لا طالبا للحديث؟ الأول قبل ما أدخل في البتاع ده، أنا معترض جدا يعني على قولك في منذ قليل الشيخين الجليلين، يعني الشيخ الألباني بس اللي يقال علينا الشيخ الجليل، يعني ربنا يرحمه. آمين يا رب. إنما أنا شادي يعني واحد أحد التلامذة. لا، أنا صدمت في اليوم الثاني أول مرة قبل الشيخ الألباني، صدمني وشفت شخصيته في الكتب للشدة. إن هو بعد ما صلينا الفجر أنا سلمت عليه، الحقيقة هو بدأ معي بالعناق، يعني طبعا دي حاجة ما كنتش متوقعها أبدا، أنا بسلم عليه وأنا كاشش في نفسي كده، لقيته عانقني فاستبشرت خيرا. وبعدين جيت قلت له أنا جاي من مصر مخصوص وأنا طالب علم فقير، واجتهدت في أن أنا أحصل تذكرة العبارة والأتوبيس والكلام ده عشان أجي لك، وقعدت إيه أنا عايز أبكيه يعني على حالي عشان يعني قلبه يشفق علي يعني يرق لي. فأنا جاي عشان تعطيني بعض الوقت. وبعدين دخلت بغشم بقى، قلت له أنا جاي لجايب لك 200 حديث في العلل، يعني حتى طب بلاش أقول 200 يعني، ما يعني لازم أدخل الدغري كله 200، طب ما خليها حديث ورا حديث يعني. فكان الشيخ 200 ايه واللي جيب 200 حديث ده، انا هقعد له بقى واسيب شغله واسيب حياتي عشان يعني اجاوب عليه. فابى، قال ليس عندي وقت. قلت له طب ده انا اتبهدلت في الطريق وطلعت تصريح العمل باعجوبه وقعدت مش عارف ايه، والشيخ يقول ليس عندي وقت. طب اديني ساعه في اليوم، ليس عندي وقت. طب اديني 5 دقائق فقط، ليس عندي وقت. وريت عنده صرامه والكلام ده، فالحقيقه دمعه طفرت في عيني، رحلتي راحت، مش عارف انا حتى 5 دقائق فلوس العبارة. فقلت له يا شيخنا والله انا يعني ما خرجت فعلا وانا صادق في هذا الا لالقاك، ليس لي اي مقرب، لا جاي اشتغل ولا الى اخره، ولكن انا اسأل الله ان يفتح قلبك لي، وان كنت صادقا سيفتح الله قلبك لي ان شاء الله، وان كنت غير ذلك فيكفيني ان ارجع بخفي حنين. كده قلتها له كده، والحقيقة يعني انصرفت، ركب السيارة التويوتا بتاعته وانصرف. تاني يوم اللي شفته الشيخ الألباني كرجل من ألبانيا، وشه أبيض مشرب بحمرة وعينيه زرقاوتان جدا، يعني يبص كده كالصقر لكنه جميل للسحنة يعني، وكانت لحيته خفيفة، وكان إذا غضب يبان على وشه على طول الغضب الشديد، وكان إذا يعني سر كان برضه يبان على وشه. أنا الحقيقة لما قابلته في اليوم الثاني لقيته مسرور، ضحك كده وإحنا خارجين من المسجد وقال لعل الله استجاب دعائك. ففرحت جدا، ما كنتش عارف أعمل إيه يعني من شدة فرح. فركبني جنبه في السيارة وقال لي إحنا إيه هنمشي شوية على الطريق عشان ما يبقاش في حد ينازعك يعني الوقت والكلام دوت. فأخذت معاه ساعة في الأول وبعدين ساعتين إلى أن وصل آخر المطاف إلى 3 ساعات يدي اسمعي في السيارة وأنا أسأل هو جاوب، ما كان معاه تسجيل كده. لكن على ذكر حكاية ابن حبان اللي هي تنحى عني يا باردي، كان لا وقع طريف الحقيقة مع الشيخ الألباني، وهو أنه في يوم من الأيام الشيخ ما جاش، فزعلت جدا أنه هيفوت علي يوم وأيامي معدودة في عمان و عايز استفيد. فكان معي الاخ ابو حمزه القيسي احد اخواننا في عمان ربنا يحفظه ويبارك فيه، صاحبني بسيارته اللاده سكر زياده زي ما هو كان يسميها، وكان يقول كده لما يقعد على الكرسي بتاعه ويشغل عربيه اللاده سكر زياده، فانا واخدتها منه يعني. فكان ماشي معايا بالسياره على طول ونلف المشاوير وكده. فقلت له والله الشيخ الألباني يعني ما جاش النهاردة وأنا صعبان عليه قوي، اليوم ده يعدي عليا والكلام، فإيه رأيك؟ قال لي نروح له. فاستشرت إخواني الآخرين يعني، قالوا لي اوعى تروح، الشيخ الألباني لا يذهب أحد إليه في بيته إلا بموعد سابق، فعيب أنه تقول له أنا فلان يقول لك ارجع. قلت له الشيخ بيقول لي ارجع كده على طول كده؟ قال لي أبو يرجع لأي حد، ما لو سبب ومفتوح يبقى عمره ما هيشتغل، وعنده الشيخ الألباني من الجرأة أن يقول لأي حد ارجع. وهي من السنة. نعم. واخدرك خوفوني وقالوا لي أنت أصبح لك مكان عند الشيخ وبيحبك والكلام ده، فمفيش داعي أنك تعكرها عشان يوم. لكن أبو حمزة قعد يعني ينفخ فيه والكلام ده، ولازم نروح ونستفيد وبتاع، حد ما صادف هذا هوايا رحنا. قلت له على أي حال أنا أذكر قصة لابن حبان إن ابن خزيمة قال له يا بارد، فأنا لو الشيخ الألباني قال لي ارجع يا بارد فأنا هعتبر هذا من فوائد هذا اليوم، واخد بالك؟ نعم. قلت له لو قال ارجع يا بارد هقول إن أنا استفدت النهاردة إن الألباني ارجع يا بارد، والله هكتبها ابن حبان يعني. قلت له هكتبها زي ابن حبان ما كتبها عن ابن خزيمة، أنا هكتبها النهاردة. سبحان الله لما رحنا هناك وردت علينا أم الفضل زوجة الشيخ، قلت لها أنا أبو إسحاق الحويني وقلت لي لقاء مع الشيخ النهاردة في الفجر ولكن الشيخ ما جاش، فهل ممكن أن تستأذني لي على الشيخ؟ فوجئت أنه قال لها افتحي باب الحديقة. دخلت الفيلا بتاعته في باب الحديقة، عدينا من حبان، عدينا من ابن حبان يعني من قصة ابن حبان. وهذا اليوم جلست مع الشيخ أكثر من 3 ساعات وقص علي فيها قصص غريبة، وشفت بقى عرفت معنى الاتباع من الجلسة دي. كنت أقل الاتباع وبتاع الكلام ده بس ما عرفتش إيه معنى الاتباع إلا من الجلسة دي، لأن هو كان حطينا كان في ترابيزة من الجريد النخل محطوطة وكراسي وحاجات دي كده، فدخل يجيب لنا الفطار، فكل ما يدخل يجيب طبق أجري عليه عشان ناخد منه طبق عشان عيب الشيخ يجيب لنا الفطار يعني والكلام ده، فيقول لي اجلس. وقال له شيخنا ما صحش يا شيخنا، يقول لي اجلس اجلس اجلس كده يعني. برضه يجيب الطبق الثاني بس مش زي الاعمش بقى، كل ما يجيب نكلوه يعني ما نقدرش زي كده. المهم اجرى على الطبق يقول لي اجلس، ولكن عنده حده شويه. نعم. في المره الثالثه قال لي اجلس، انا اترعبت لان قالها بحده شويه زياده. تمام. فجلست منكمش على بعض كده يعني، ده انا جاي عشان كده اتعكرت الجلسه هنفطر ونمشي. فالمهم لما جاب الفطار وقعدنا لقيته ايه بيلاطفني وقال لي الامتثال هو الأدب. لما أقول لك اقعد تقعد، ليس الأدب ما تظنه أنت أدبا، إن أنت شايف أنك تقوم تأخذ من الطبق مش هو ده الأدب، إنما الأدب إذا قلت لك اجلس أن تجلس. تمام. وقال لي الامتثال هو الاتباع. عرفت معنى الاتباع من الكلمة دي اللي قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقص علي يعني قصص كثير ربما ما يكونش هذا وقته يعني، لكن الشاهد انه مازحني عده مرات وكان مازحه في لطف يعني. بيفرق يا شيخنا مساله ان الانسان يعني مشهور بالحده، فلما بيمازح بتبقى لحظه يعني طبعا حدته. نعم. بتبقى لذيذه بالظبط، مزاحه بيبقى لذيذ يعني، اصغر حد ينتقل من الحده الى المزاح بيبقى مزاحه بيبقى فيها طعم يعني. اي نعم بالظبط كده. مره قال لي واحنا بنتكلم عن احاديث الموضوع والكلام ده، قال لي اول واحد يطلع المنبر مثلا يقول من اكل اليخنة دخل الجنه. اليخني اللي هو البصل اللي بيتعمل للطبخ ده. نعم. اليخنة دخل الجنه. فضحكت، قال لي ما تعرف هذه القصه؟ قلت له لا. قال لي خذها عني عاليا يعني انا اللي حدثك بها. نعم. ان في بعض الناس اللي هم بيعملوا يخنة وبيعوها والكلام ده كسدت لي البضاعه دي، فذهب الى امام المسجد وقال له والله انا صاحب عيال وبتاع وما عادش حد بيشتري الكلام ده. قال له ما عليك املى القسط يا اخي لو تعالى على باب الجامع يوم الجمعه. بقول له وقعد يوعظ الناس ومش عارف اتقوا الله، واروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخنة دخل الجنه. بقول لك طبعا من المسجد لحسوا القسط. الشيخ الالباني ضحك في هذه. بعض اخواني من المشايخ الفضلاء في مصر يعني لما وصلته مجموعه من الاشرطه وشاف ضحك الشيخ الألباني أرسل إليه يقول من فضلك احذف ضحك الشيخ الألباني من الأشرطة لأنها ما تعودناش نسمع الألباني ضاحكا. تمام. هو احنا بنسمعه مناظر ونظر التكفير والهجرة وحزب التحرير والكلام ده عهدناه شديدا بالضبط شديدا. فالضحك اللي موجود في الأشرطة والكلام ده نرجو أن أنت تحذفه. طبعا دي كانت وجهة نظره برضه متمشية مع أن الشدة لابد أنها تكون حليفة الشيخ اليمن عشان الحشمة بتاعته والوقار بتاعه. وإن كنت أنا أرى أن ضحك الشيخ الألباني كان كسرا لما ينسب إليه من الشدة، وكانت أول أشرطة باعتراف إخواني هناك الشيخ الألباني يضحك فيها. نعم. كان 36 شريط اللي أنا عملته مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طب حضرتك يعني هل في مواقف أخرى غير مثلا الامتثال وهو الأدب أثرت فيك وعرفت حضرتك حقيقة الاتباع؟ يعني عاينتها في البيت، شفت الشيخ في قعدته، في جلسته، في أكله، في نومه، هل دي حاجات مثلا كانت حضرتك رصدتها أو كده؟ والله أنا لا أستطيع أن أزعم، لأني يعني بقائي مع الشيخ الألباني كان فترة قصيرة، ولم أطلع طبعا على ما يجري في بيته، إنما إخواننا اللي ساكنين في الأردن أكثر التصاقا به ودخلوا بيته وعاينوه وخدموه الكلام ده، فهم يعني أكثر من يستطيع أن يتحدث عن هذا. لكن أنا لي يعني موقف آخر أثر فيه كثيرا جدا مع الشيخ يعني. طيب احنا هنتوقف عند هذا الحد ونسمع هذا الموقف المهم اللي حصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق من الشيخ الألباني رحمه الله وأثر فيه في حلقة جديدة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراح.